هذه الأجداد بالمصحف سوف تعودي بالمصحف سوف تعودي عودي عودي عودي يا بلادي يا بلادي عودي عودي عودي عودي يا بلادي يا بلادي عودي عودي عودي يا بلادي عودي عودي عودي يا بلادي عودي عودي عودي عودي يا بلادي يا بلادي عودي عودي عودي عودي يا بلادي يا بلادي عودي عودي عودي عودي يا بلادي يا بلادي عودي.